ذلك أن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم من شدة تعلقهم بالنبي عليه الصلاة والسلام ومن كثرة ارتباطهم به عليه الصلاة والسلام كانوا يطرحون عليه كل ما يخطر في بالهم من سؤال، وكلما أشكل على إنسان شيء توجه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسأله، فخرجت أسئلتهم عن دائرة الشرع بل تجاوزتها إلى الأسئلة الخاصة، حتى إن منهم من كان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن دابته إذا ضيعها يقول له أين دابتي، وكان بعضهم يسأله لأنه من أهل الجاهلية، يعني كان في زمن الجاهلية، ولما جاء الإسلام اعتنق الإسلام، وكانت العرب يجري بينها القتال والحرب والخطف، فربما نشأ الرجل في غير أهله، وربما عاش مولا في قوم وهو لا يدري من أبوه، فكان يأتي ويسأل النبي صلى الله عليه وسلم يقول له من أبي، وكانت بعض الأسئلة محل حرج يتحرج منها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن النبي عليه الصلاة والسلام جبل على الحياء، فكان صلى الله عليه وآله وسلم أشد حياء، كان صلى الله عليه وآله وسلم أشد حياء من المرأة أو من العذراء، يعني المرأة البكر في خدرها، ولذلك الله سبحانه وتعالى أنزل في كتابه العزيز منبها الأمة الإسلامية قائلا يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم. وبهذا امتنع الصحابة رضوان الله عليهم عن كثرة السؤال، وكان الإنسان لا يجرؤ أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا إلا إذا كان في أشد الحاجة والاضطرار، ولهذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يحبون أن يأتي الأعراب الذين لا يسكنون المدينة ويأتون من أماكن بعيدة، لأنهم يسألون النبي صلى الله عليه وسلم ولا يجدون في ذلك حرجا، فكان إذا جاء الأعرابي ولقي النبي صلى الله عليه وسلم وبدأ يسأل يحرص الصحابة رضوان الله عليهم على أن يصغوا لأسئلة هذا الأعرابي، فربما يجدون فيها ما يجيب عما يدور في نفوسهم، وربما يجدون فيها ما يشفي غليلهم من أسئلة ما تجرؤوا على سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عنها. وبعض هذه الأسئلة كانت ذات مكانة وكانت مهمة وكانت ذات شأن، وكان من المفترض أن يعرفها كل مسلم وكل مؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر. ولهذا بعث الله جل وعلا رسوله من الملائكة جبريل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم، بعثه في صورة إنسان، في صورة بشر، في صورة شخص جاء ليسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن بعض الأسئلة التي كانت تدور في أصحاب في أذهان وفي عقول أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من رحمة الله جل وعلا بهم ومن فضله عليهم. وهذا الأسلوب الذي جاء به جبريل عليه السلام هو نوع من أنواع الوحي، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يتلقى الوحي من عند الله بأساليب ووجوه متعددة، فكان أشدها أن يأتي جبريل في صورته الملائكية ويتغشى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويجد النبي صلى الله عليه وسلم منه شدة وثقل. ولذلك سئل النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يأتيك الوحي، قال يأتيني أحيانا مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي. وهذه الهيئة هي التي نزل بها القرآن من أوله إلى آخره، يصدقها قول الله تعالى: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. فكان جبريل عليه السلام ينزل بالآية وأحيانا بالسورة وأحيانا بالآيات أو ببعض آية على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيغشاه ويجد النبي صلى الله عليه وسلم شدة حيث يثقل جسمه. فإذا كان عليه الصلاة والسلام راكبا ناقته تبرك الناقة من شدة ثقل الوحي، وكان عليه الصلاة والسلام إذا غشيه الوحي في أيام الشتاء البرد القارس كان يتصفد عرقا من شدة الوحي. وهكذا تلقى كتاب الله جل وعلا، تلقى كتاب الله من أوله إلى آخره وهو على هذه الحال، يعني من الشدة. وصمد النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما كان يلقاه من الشدة، وأعانه الله سبحانه وتعالى على ذلك لأنه جل وعلا تكفل له بحفظه، حيث قال له: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. وكان الوحي يأتيه أحيانا بأن يلقى في روع النبي صلى الله عليه وسلم، يقذف في قلبي هذا الوحي ويسمعه ويتلقاه عليه الصلاة والسلام ثم يبلغه الناس. من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إنه ألقي أو إنه ألقى روح القدس في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. هذا مما أوحى به الله تعالى إلى نبيه بهذه الهيئة، هيئة أن يلقى في روعه. وتارة يأتيه الوحي بواسطة الملك، لكن الملك يأتيه في صورة إنسان. ولعل الحكمة من ذلك أن يرى الناس الملك حين يبلغ النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمراد الله، لأن الناس لا يطيقون رؤية الملك. وقد أخبر الله سبحانه وتعالى بذلك عندما سأل بعض الناس النبي صلى الله عليه وسلم بعض المشركين قالوا له أنت تقول إنه يأتيك ملك، نحن لا نصدقك إلا إذا رأينا هذا الملك. فقال الله تعالى لهم ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون، لأن الناس لا تطيق رؤية الملك. الإنسان جبل وخلقه الله تعالى على هيئة لا يستطيع أن يرى فيها إلا ما هو محسوس، ما هو ملموس، ما هو ذو جسد. ولذلك الملك لا يطيق الناس رؤيته لأنهم على غير استعداد لذلك. ولهذا إن كان لابد أن ينزل الملك فإنه يتغير ويأتي في صورة إنسان. وكان كثيرا ما يأتي جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صورة رجل من أصحابه رضوان الله عليهم اسمه دحية ابن خليفة الكلبي. وكان هذا الرجل مشهور بالجمال وصفة الكمال، فكان جبريل يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم في هيئة تشبه صيرة هذا الرجل. وفي هذه المرة التي جرى فيها هذا الحديث وجرى فيه هذه المساءلة وطرحت فيه هذه الأسئلة، جاء جبريل في صورة على غير صورة دحية بن خليفة الكلبي، لكنها صورة إلى الكمال أقرب. ولذلك عمر رضي الله تعالى عنه الذي شهد الحادثة ورآها وحفظها وعرفها، أول ما وصف الرجل ذكر من صفاته ما يدل على كمال شخصيته. قال بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب. وهذا الوصف يدل على أنه كان معنيا بذاته وبشكله وبهيئته وبلباسه، فجاء بثياب بيضاء. هذه الثياب تدل على أنه ليس من أهل السفر، وتدل على أنه ليس من الأعراب، لأن من يسافر تتسخ ثيابه لأنه يتعرض للحر وللقر وللريح وللتراب فتتسخ ثيابه. ولكن هذا الرجل لم يكن كذلك، كما أنه لم يكن شعث الرأس، وإنما كان رأسه في هيئة حسنة قد رجلا وحسنا، ولذلك ظهر شدة سواد شعره، لم تعله غبار ولا تراب. وهو في تعبير عمر رضي الله تعالى عنه كناية عن أن هذا الرجل اعتنى بشخصيته، ولذلك قال شديد سواد الشعر. لكن عمر رضي الله عنه قال ولم يعرفه منا أحد، لأن الذين حضروا مجلس النبي صلى الله عليه وسلم كلهم كان مستغربا من هيئة هذا الرجل ولم يكن رآه من قبل. لكن ما رأوه من السيمة وما رأوه من الهيئة وما رأوه من الخلق الذي تميز به هذا السائل جعلهم يستغربون في وجود مثل هذا الإنسان في المدينة دون أن يعرفه أحد من الناس. لما جاء هذا الرجل جاء يسأل، ومن طبيعة من يأتي للسؤال أن يأتي بأدب السؤال، جاء وجلس بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. ما قال أنا يعني عالم، أو لم يقل أنا أعرف ما لا يعرفه محمد صلى الله عليه وآله وسلم ولم يأتي ليطرح السؤال مستعليا، وإنما جاء في بكل أدب وبكل احترام ووقار، وجلس بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، جلس جلسة المتعلم، ولذلك أسند ركبتيه إلى ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم ليكون عن قرب من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حتى لا يغيب عنه ولا يضيع منه شيء من جواب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ووضع يديه على فخذيه، وهذا غاية في الأدب، لأنه حاضر البديهة، ولأنه حاضر الانتباه، ولأنه حريص على أن يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم ما يقول. ثم قال له: يا محمد. وهذه أيضا مما كان يستغربه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، خصوصا بعدما أنزل الله على رسوله وأنزل يعلم أصحابه: لا تجعلوا دعاء الرسول كدعاء بعضكم بعضا، يعني لا تنادوا النبي باسمه، وإذا أردتم أن تنادوه وأن تخاطبوه عليكم أن تقولوا: يا رسول الله، يا نبي الله. وهكذا كان أصحاب رسول الله يقولون وينادون بعد أن علمهم الله. أما الأعراب فما كانوا على علم بذلك، ولهذا كان الواحد منهم يجرؤ ويقول: يا محمد. ولما قال جبريل عليه السلام لنبينا صلى الله عليه وسلم: يا محمد، إنما قال هذه الكلمة ليزيد من انتباه الناس: من هذا الذي ينادي النبي باسمه والله سبحانه وتعالى نهى عن ذلك؟ إذن هو لا بد أن يكون غريبا، ليس من أبناء المدينة ولا من من تلقى القرآن وسمع تعليمات القرآن، ولذلك قد يكون معذورا. وكان أول سؤال طرحه: أخبرني عن الإسلام. ما الإسلام؟ لأن الله يقول في كتابه: إن الدين عند الله الإسلام. والناس يريدون أن يعرفوا معنى الإسلام. النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما سئل هذا السؤال أجاب عليه الصلاة والسلام ببيان الأشياء التي ينبغي لمن يريد الدخول في الإسلام أن يعرفها. ما قال له الإسلام وجاءه بالتعريف الذي يعرف به علماء اللغة الإسلام أو علماء الاصطلاح يعرفون به الإسلام، وإنما نبهه للأشياء التي ينبغي أن يتعلمها من الإسلام. وهذا الذي يسميه علماء البلاغة بأسلوب الحكيم. ما قال له الإسلام هو الاستسلام لله والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك، لأننا نحن نعرف الإسلام بهذا التعريف، وإنما لفت نظره للأشياء التي إذا فعلها الإنسان كان مسلما: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، هذه الكلمة هي كلمة الإخلاص، هذه الكلمة هي التي يفرق فيها بين المؤمن وبين الكافر. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله محمد رسول الله، فإن قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. لذلك بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بذكر الشيء الأهم وهو الشهادتان. من يريد أن يكون مسلما عليه أن ينطق بالشهادتين، عليه أن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك ما هو هام لنا في حياتنا وما يفرق فيه بين المؤمن والكافر، وأن تقيم الصلاة، وهو الركن الثاني من أركان الإسلام. هذه الصلاة التي فرضها الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة بأسلوب يختلف عن غيرها من الفرائض. كل الفرائض أنزلها الله سبحانه وتعالى من السماء بالوحي بواسطة جبريل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم. ينزل جبريل بالأمر، إن كان قرآنا يأتي به فيتلوه النبي صلى الله عليه وسلم على الناس ويعلمهم، وإن كان بالسنة يخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، ما عدا الصلاة. الصلاة استدعى فيها الرب جل وعلا نبيه محمدا صلى الله عليه وآله وسلم من الأرض إلى السماوات، غير من سنن الكون من أجل أن يفرض علينا الصلاة. أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى بيت المقدس، ثم عرج به إلى السماوات السبع. كلما مر بسماء استقبله أهلها ويرحبون بالنبي صلى الله عليه وسلم، وجمع الله لنبيه في هذه الرحلة عدد كبير من أنبياء الله ومن رسل الله، لأن الله إنما جمعهم له حيث إنهم ما من نبي بعثه الله إلا وأخذ عليه الميثاق أن إذا بعث محمد فليؤمن به، ويجب أن يبلغ أمته أن يؤمنوا برسول الله. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما أتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، آمنوا به، وكانت النصرة أن استقبلوه في السماوات. لقي النبي صلى الله عليه وسلم أبا البشر آدم وإبراهيم وموسى وعيسى وغيرهم من الأنبياء في رحلته إلى السماء، يرونه، يرحبون به، يثنون عليه. كل ذلك كان من باب لتنصرن. وصعد النبي صلى الله عليه وسلم السماء السابعة وتجاوزها إلى سدرة المنتهى، وتجاوز أيضا حتى بلغ مكانا كان يسمع فيه صريف الأقلام، صوت القلم عندما يكتب، وهذه الأقلام إنما تكتب المقادير وأعمال بني آدم وما يقع في الكون، لأن هذا الكون ملك لله يصرفه كيف يشاء، وكل شيء عنده يثبته ويكتبه ويقدره جل وعلا. وخاطب الله نبيه، وخاطب النبي صلى الله عليه وسلم ربه، وفي ختام ذلك اللقاء فرض الله عليه الصلوات عليه وعلى أمته. وكانت الصلاة أول ما فرضت 50 صلاة في كل يوم وليلة، وقبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا الفرض لأنه كان من أحب الأمور إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك كان يقول: وجعلت قرة عيني في الصلاة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم الرؤوف الرحيم بأمته عرف أن الأمة لا تطيق أن تؤدي 50 صلاة، فراجع ربه: إن أمتي لا تقوى على ذلك، والله يخفف عن هذه الأمة، حتى جعلها 5 صلوات. ولما اقتنع النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذه 5 صلوات تقوى الأمة على أدائها، وأنه استحيا أن يراجع ربه من كثرة ما راجع كي يخفف عنه من 50 إلى 5، قال له الله تعالى: هن 5 يعني في الأداء، و50 يعني في الأجر، فمن حافظ على 5 صلوات يكتب الله له ثواب 50، لأن الله يقول: ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. الله فرضها 50 يثيبكم عليها 50 وإن أديتموها 5. ولذلك كانت الركن الثاني بعد الصلاة، بعد الشهادتين، يدخل الإنسان بالشهادتين في الإسلام، لكن يتميز عن غيره من أهل الديانات بهذه الصلاة. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، من تركها فقد كفر. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، من تركها فقد كفر. ويقول صلى الله عليه وسلم: بين العبد وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. ولهذا كان آخر ما وصى به النبي صلى الله عليه وسلم أمته وهو في السياق، يعني في مرض الموت أثناء الاحتضار، كان يقول للناس: الصلاة الصلاة الصلاة الصلاة، أي حافظوا عليها لأنها شعار المسلمين. يتميز الإنسان عن غيره من أهل الديانات بأداء هذه الصلاة. ولذلك كانت الركن الثاني من أركان الإسلام، ولهذا كانت الشعيرة التي يتميز بها المسلمون من غير المسلمين. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج إلى الغزوة، إذا خرج إلى الجهاد، إذا خرج يريد أن يقاتل كفارا، ماذا كان يصنع؟ كان في الغالب يأتي إلى مكان الغزو ليلا، لكنه ينتظر حتى يطلع الفجر، فإن سمع أذانا كفة. لماذا؟ لأن هذه ديار مسلمين، والمسلمون ما يقاتلون. إذن الإسلام جعل الصلاة شعار، ولا شك أن من مقدمات الصلاة الأذان. أما إذا لم يسمع أذانا، طلع الفجر وأسفر الوقت ولم يؤذن أحد، عرف أن هذه الديار ليست ديار إسلام. ولذلك يقول لهم: اغزوا بسم الله، قاتلوا من كفر بالله، ويتوجهون لقتالهم. ولذلك ما نزل المسلمون بلدا إلا كان أول عمل يقومون به وأول شعار يرفعونه هو أداء الصلاة. والله سبحانه وتعالى طلب منا أن نقيم الصلاة، ما قال لنا صلوا، وما قال أدوا الصلاة، وإنما قال أقيموا. وكلمة أقيموا هذه تحتاج منا وقفة لأن إقامة الصلاة تعني أن تؤديها على الهيئة والطريقة التي سنها وشرعها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصلاة تحتاج منا إلى وضوء، وتحتاج منا إلى أذان، وتحتاج منا إلى إقامة، وتحتاج منا إلى أداء الفريضة على الوجه المطلوب. أن يخلص الإنسان أداء هذه الصلاة إذا دخل فيها لا ينشغل بغيرها، إذا دخل فيها يؤديها كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤديها، لأنه أمرنا بذلك حيث قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. ولذلك كان مرة في هذا المسجد يجلس مع أصحابه رضوان الله عليهم وصلوات الله وسلامه عليه، وإذا برجل يدخل المسجد ويبادر ويصلي ركعتين، لكنها صلاة على غير ما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلاة خلت من الخشوع وخلت من الطمأنينة وخلت من آداب الصلاة. فلما فرغ منها جاء يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فرد عليه السلام، وأول ما بادره بالتعليم قال له: صلي، ارجع فصلي، فإنك لم تصلي. وعاد الرجل وفعل مثل ما فعل في المرة الأولى، ظنا منه أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما لاحظه، أو أن هذه الصلاة مجزية. وعاد إليه مرة ثانية وكرر عليه النبي صلى الله عليه وسلم القول الأول، قال له: ارجع فصلي، فإنك لم تصلي. وما فطن الرجل، ما السبب في رد النبي صلى الله عليه وسلم صلاته عليه، وظن أن ما يفعله كاف، وأعاد الصلاة للمرة الثالثة. فلما قال له عليه الصلاة والسلام بعدها: ارجع فصلي، فإنك لم تصلي، عندئذ أدرك وقال: يا رسول الله، والله إني لا أحسن إلا هذا، إذن صلاتي فيها خلل، وأنا أريد منك أن تعلمني كيف أصلي. فقال له عليه الصلاة والسلام: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع يعني من الركوع حتى تطمئن قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. وتعلم الرجل صلاة النبي صلى الله عليه وسلم التي علمه، وكان فيما فعله سببا في تعليمه، وأدى الصلاة، وعندئذ سميت صلاته أنه أقامها. وهكذا طلب منا أن نقيم الصلاة، والصلاة هي الركن الثاني. ولذلك جاء في الحديث أن هذه الصلاة أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة، أول ما يسأل عن العبادات المطلوبة منه والتي فرضها الله عليه والتي يجب عليه أن يؤديها، أولها الصلاة. فإذا استعرض سجله ووجد أنه أداها كانت نجاة له من سائر الأعمال، وأمر الله به إلى الجنة، لأن من سلمت صلاته وأقامها وأداها فإنه لما سواها أحفظ، ومن ضيع صلاته فهو لما سواها أضيع. لذلك كانت الصلاة هي المعيار الذي يحاسب عليه العبد. النبي صلى الله عليه وآله وسلم علم أصحابه الصلاة وأمرهم أن يؤدوا الصلاة وبين لهم إن في الصلاة لشغلا وإن في الصلاة لراحة. ولذلك كان إذا رأى بلال وحان وقت الصلاة يقول صلى الله عليه وسلم لبلال: أرحنا بها يا بلال، يعني أقم الصلاة حتى ندخل فيها ونحس بالراحة، لأن فيها مناجاة للرب، ولأن فيها خطابا مع الرب، ولأن فيها خضوع وخشوع وقرب ودنو من الرب جل وعلا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. هذه الصلاة يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أمته فيما يرويه عن ربه. ينقل لنا النبي صلى الله عليه وسلم ما قاله الله عن نفسه في مسألة الصلاة، يقول: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل. إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين، يعني وهو يقرأ سورة الفاتحة يقول الله تعالى: أثنى علي عبدي، يشكر الله له. إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى: حمدني عبدي. وإذا قال العبد الرحمن الرحيم قال الله تعالى: أثنى علي عبدي. وإذا قال العبد مالك يوم الدين قال الله تعالى: فوض إلي عبدي. وإذا قال العبد إياك نعبد وإياك نستعين قال: هذا بيني وبين عبدي. فإذا قال العبد: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال الله تعالى: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. وماذا تسأل أنت أيها الإنسان؟ تسأله الهداية إلى الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم، لأنهم هم الصفوة، هم الخيرة المختارة، هم الذين جعل الله لهم أعلى مكان في الجنة. فأنت تسأل الله أن تكون منهم ويأتيك الجواب من الله حالا: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. لكن الجواب إنما يأتي لمن يقولها وهو متيقظ، لمن يقولها وهو يريد معناها، لا أنه يرددها دون أن يدرك ما يقول. ولذلك هذا نصيبك وحظك من الصلاة، كلما كنت مرتبطا بالله، كلما كنت مستحضرا أداء الصلاة، كلما كنت تؤدي كل شعيرة من شعائر الصلاة وأنت مرتبط بالله، كان لك هذا الأجر والثواب من الله. وأما من تعود أن يصلي يقرأ الفاتحة ولا يدري ماذا قال، ويركع ولا يدري ماذا فعل، ويسجد وهو في غيبة عن الله، مثل هؤلاء أحد أمرين: إما أن يكون قد تنبه في بعض صلاته وعرف بعض الأركان والواجبات التي أدى، فالله يحاسبك على قدر ما تنبهت. ولذلك جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل يصلي ولا يكتب له من صلاته إلا عشرها، إلا تسعها، إلا ثمنها، إلا سبعها، إلا سدسها، إلا خمسها، إلا ربعها، وهكذا بقدر ما تكون حاضرة الذهن. أما إذا غلبك الشيطان وبمجرد ما كبرت بدأت تسرح، ما تركت شغلا إلا وفكرت فيه، ولا حسابا إلا حسبته، بل إن الشيطان قد يسول للإنسان أنه يرتكب معصية وأنه يفصل له تفاصيل هذه المعصية التي يرتكبها وهو في الصلاة، فلا يدرك من الصلاة إلا التكبير والتسليم. وانظروا ما مقدار التكبير والتسليم من أركان الصلاة، هذا الذي يكتب لك. ولهذا أمثال هذه الصلوات إذا رفعت إلى الله جل وعلا توصد دونها أبواب السماوات، وما هي النتيجة؟ أنها تلف كما يلف الثوب الخلق، يعني الثوب القديم. الثوب الجديد لو لف قد يستفيد منه الإنسان، لكن الثوب الخلق ما يستفيد منه الإنسان. ثم يلقى بها على وجهه، وهذا كناية عن أن صلاتك غير مقبولة وأنها مردودة وأن الله لم يقبل منها شيء. ولذلك إقامة الصلاة ينبغي أن نفهمها بمعنى إقامة الصلاة، أداؤها دخول الوقت، أداؤها في الوقت من إقامتها، المحافظة عليها من إقامتها، أداؤها جماعة من إقامتها، صلاتها في المسجد من إقامتها، الخشوع فيها من إقامتها، الطمأنينة فيها من إقامتها، ترتيب أدائها من إقامتها، وهكذا كل كبيرة وصغيرة شرعت في الصلاة فهي من إقامة الصلاة. لذلك علينا معشر الإخوة المؤمنين أن نحرص على أداء الصلاة وأن نحرص على إقامة الصلاة وأن نؤدي هذه الشعيرة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيها: وجعلت قرة عيني في الصلاة، لأنها أفضل عمل يؤديه العبد، ولأنها الركن الثاني من أركان الإسلام، ولأنها مفتاح قبول الأعمال أو رد الأعمال. متى قبلت الصلاة قبلت سائر الأعمال، ومتى ردت الصلاة رد سائر العمل، لأن الصلاة هي الشعيرة الأولى من شعائر الإسلام. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك لجبريل مبينا له الركن الثالث من أركان الإسلام ماذا؟ وأن تؤدي وتؤدي الزكاة. والزكاة شرعها الله سبحانه وتعالى وفرضها على هذه الأمة، تؤخذ من الأغنياء وترد على الفقراء. واعتبرت الزكاة شعيرة من شعائر الإسلام، لأن ما فيها من معنى يربط بين الأمة الإسلامية، ما فيها من معنى يقرب الناس بعضهم إلى بعض، فكأننا في الصلاة ندنو من الله، وفي الزكاة نتآلف ونتواد ونتقارب، ويكون كل واحد منا يرى أخاه بمعنى الأخوة، يكون بينهما من الترابط والتكافل ما لا يوجد في غير شريعة الإسلام من هذا النهج. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حث الناس على أداء الصلاة، أداء الزكاة، وأن الزكاة تؤخذ من الأغنياء وترد على الفقراء، وأن الغرض من الزكاة إنما هو أن نكفل للمجتمع حياة كريمة حياة يسودها الحب والمودة والأخوة، لأنك عندما تعطي الزكاة إنما تعطيها لأخ لك مسلم، فأنت بأدائك الزكاة له تقربه منك وتودده إليك وتدفع وتمنعه من أن يتطلع إلى مالك، وربما غلب عليه الحسد في مالك، فإذا ما أحس بأن هذا المال الذي أعطاك الله أنت ستعطيه منه جزءا يكفل له الحياة الكريمة، فإنه يرضى بما تعطيه ويقنع بما تعطيه ويحب ما تعطيه، بل إن هذا يتعدى إلى أن تكون هناك العلاقة الشخصية والمحبة الشخصية، وأن تكون هناك الصلة بينك وبين أخيك المسلم. لهذا شرع النبي صلى الله عليه وسلم لنا الزكاة وأوجبها على الأغنياء تعطى لمن لم يكن له حظ في هذه الدنيا من المال، فيعطى من المال ما يغنيه عن السؤال. لذلك كانت الزكاة هي الركن الثالث من أركان الإسلام. الركن الرابع من أركان الإسلام هو صوم شهر رمضان. هذا الشهر الذي نحن في هذه الأيام على مشارفه، نحن في هذه الأيام نترقبه، نحن في هذه الأيام نستعد له، نحن في هذه الأيام نتطلع إليه، وكلنا أمل في أن الله سبحانه وتعالى يقبل منا الصيام والقيام، وكلنا أمل في أن الله سبحانه وتعالى يبلغنا شهر رمضان لنؤدي فيه هذه العبادة وهذه الطاعة التي اختص الله سبحانه وتعالى بها، حيث قال: كل عمل ابن آدم له يجزى الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. يدع أحدكم طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. للصائم فرحتان: فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربي. هذا الصوم الذي فرضه الله علينا قال فيه جل وعلا: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه. أمر من الله، كل من أدركه شهر رمضان وجب عليه أن يصوم. وليس المراد بقوله من شهد يعني من رأى الشهر، لأن كثيرا منا لا يرون هلال الشهر، وإنما المراد من حضره الشهر، من أعلن المسؤولون عن إعلان شهر رمضان وهو موجود. قيل إن رمضان، إن شهر رمضان قد حل وهو موجود قائم قادر بالغ عاقل، وجب عليه الصيام. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس، الله أنزل القرآن هدى للناس في هذا الشهر المبارك. ولما كان هذا الشهر علامة وسبب من أسباب الهداية التي هدى الله بها الناس بإنزال القرآن، فرض الله علينا شكرا لهذه الهداية أن نصوم شهر رمضان. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. والله سبحانه وتعالى أعلم. يا إخوان في سؤال هنا يعني وهو وإن لم يكن من حيث الترتيب أول الأسئلة لكن هذا السؤال له ارتباط بموضوع الدرس وصاحبه أيضا يعني لكونه حديث عهد بالإسلام يستحق منا أن نقدم سؤاله على غيره. يقول لماذا سأل جبريل عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم هكذا؟ نحن قرأنا الحديث وأن جبريل جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم والنبي يجيب، هل يقول إن جبريل ما يعرف الإسلام أم ما هو السبب في هذا السؤال؟ الجواب إن هذا نوع من أنواع الوحي أوحى الله به على رسوله صلى الله عليه وسلم من طريق بواسطة جبريل كي يجيب عن الأسئلة التي تدور في نفوس الصحابة رضوان الله عليهم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام في آخر الحديث أحب أن يلفت أنظار الصحابة، جاء في هذا الحديث بالذات قال ثم انطلق يعني جبريل ولبثنا مليا أي انتظرنا قليل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم علي بالرجل يعني جيبوا للرجل، يقول فخرجنا نفتش فلم نجده، ما وجدوه لأنه عاد إلى طبيعته وإلى صورته الملائكية وهم لا يرونه، فلما رجعوا قالوا ما وجدناه، قال ذاك جبريل. وكان هذا تعليم وتدريس عملي، هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. إذن فجبريل كان عارفا ولذلك كان يقول للنبي صدقت. وكأن هذا أيضا النبي يخبر وجبريل يصدق، هذا يسمونه من باب العرض، مثل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء رمضان ينزل جبريل كل ليلة إلى النبي عليه الصلاة والسلام والنبي يقرأ القرآن على جبريل. ولذلك يقول العلماء إن النبي يعرض القرآن في رمضان كل مرة، في رمضان يعرضه كل مرة يعرضه مرة في كل رمضان، حتى إذا كانت السنة الأخيرة عرضه مرتين. فجبريل عندما كان يقول له صدقت يعرف إذن ما قاله النبي ويصدقه، ولذلك الصحابة كانوا يتعجبون كيف يسأل وكيف يقول صدقت. الأصل أن السائل لا يعرف، وإذا قيل له هو الذي يصدق، ما يقول للناس أنت صادق إلا إذا كان عالما. وكانت هذه لفتة من جبريل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم ليعلم بها ويبين أن هذا الذي يقوله محمد صلى الله عليه وسلم هو مما أوحى الله به إليه ومما علمه. وجاءت أيضا لفتة أخرى وهي لما قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم أخبرني عن الساعة، متى تقوم الساعة؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ لا أنت ولا أنا ما نعرفها، لأن الله يقول إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. إذن الله أخفاها عن كل الخلق بما فيهم الملائكة، لماذا؟ لكي يجازي الناس كل بما عمل. ولذلك لما قال له متى الساعة قال له الله لم المسؤول عنها بأعلم من السائل، لا أنت تعرفها ولا أنا أعرفها، ومع ذلك صدقه. إذن فهذا هو السبب في سؤال جبريل، وهذا كما قلت ضرب من ضروب الوحي، لأن الوحي الذي كان ينزل على النبي عليه الصلاة والسلام تارة يأتيه في صورة منام، يرى النبي في النوم أمرا، لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. والرؤيا وحي ليست خاصة بالنبي وإنما هي لكل الأنبياء، ولذلك إبراهيم عليه السلام لما رأى أنه يذبح ولده، ماذا قال له؟ يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. ولما كان إسماعيل رسولا ونبيا كأبيه قال يا أبت افعل ما تؤمر. إذن هذا أمر جاءك من الله، ما قال له أضغاث أحلام، وإنما قال افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. ولذلك العلماء لما يذكرون أنواع الوحي يقولون تارة يكون عن طريق الملك جبريل لكنه يأتي في صورة بني آدم، وتارة يأتي في صورته الملائكية، وتارة يقذف في قلب النبي صلى الله عليه وسلم، وتارة يرى النبي صلى الله عليه وسلم الرؤية الصالحة. بل إن أول ما بدأ الوحي بالنبي عليه الصلاة والسلام كان في الرؤية الصالحة، مكث 6 أشهر وهو لا يوحى إليه إلا بالرؤية الصالحة، ما رأى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، حتى إنه ورد في الأثر أن الرؤية الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مكث يوحى إليه 23 سنة، منها 6 أشهر بالرؤية. فنحن لو أخذنا 6 أشهر إلا هي نصف سنة وقسمناها على 23 يطلع جزء من 46 جزء من النبوة. هذا يعني ما أحببت أن أذكره للأخ الذي يعني رأيت أن سؤاله. نعم الحين لو فتحنا لك السؤال أصحاب الأوراق يزعلون، ها؟ لكن خليك بعد الصلاة، ها؟ يقول هل يجوز الإحرام للعمرة من مسجد التنعيم؟ نقول هذا لمن كان في مكة وأراد أن يعتمر يخرج إلى أدنى الحل، أما أنك جاي من بلدك لابد أن تحرم من الميقات، والمواقيت غير مسجد التنعيم. مسجد التنعيم هذا آخر الحرم، حرم مكة، مكة التي هي كلها حرم. مسجد التنعيم يقع في طرف من أطراف الحرم في أول الحل، ولذلك من كان في داخل مكة ويريد أن يعتمر حتى يجمع بين الحل والحرم يخرج إلى التنعيم ويحرم من التنعيم ثم يدخل الحرم ويأتي إلى المسجد ويطوف. والنبي صلى الله عليه وسلم لما حج حجة الوداع أرادت عائشة وطلبت رضي الله عنها أن تعتمر بعد الحج، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أخاها عبد الرحمن أن يخرج بها إلى التنعيم لتحرم من التنعيم ثم تدخل وتؤدي نسك العمرة. يقول هل يجوز أداء فريضة الحج لشخص لم يصلي من ماله؟ إذا كان هذا الشخص من الذين يعني ينكرون وجوب الصلاة فهذا كافر، ولا تجوز، لا يجوز الحج عنه، ولا يصلى عليه إذا مات، ولا يدفن في مقابر المسلمين، ولا يستفاد من ماله، حتى ماله لا نرثه لأنه كافر ونحن مسلمون. لكن إذا كان مثل ما هو حال كثير من الناس يصلي فرضا ويترك فرضا، يصلي الجمعة تسأله لما لا تصلي يقول أنا والله لسه شاب، لما أكبر شوية، لما أصبح رجل كبير، لما أتوب إلى الله. هؤلاء متهاونون في الصلاة، والتهاون في الصلاة كبير، فالله يقول ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. إذا كان مجرد النسيان يستوجب الويل، فما بالنا بمن ترك. ولذلك لما يدخل أهل النار النار يسألونهم قالوا ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين. إذن فترك الصلاة يدخل النار، ويخشى على صاحبه من الردة. لكنه إذا كان ممن يفعل الصلوات، يصلي الجمعة، يصلي رمضان، يصلي، وهو عندما تراه وقت الصلاة إذا رآك يعني اختفى واستحيا وعرفت أنه تركه تهاونا، فمثل هذا نرجو أن الله سبحانه وتعالى يعفو عنه. وربما كونك تؤدي الحج عنه من ماله لعل نسأل الله سبحانه وتعالى أن يخفف عنه. ونحن عندما نفعل مثل هذه الأحمال نفعلها ونحن خائفون عليه من مقت الله ومن غضب الله ومن عذاب الله، نسأل الله العافية. يقول: من يؤدي العمرة في رمضان ثم يجلس في مكة إلى الحج ثم يحج، هل عليه فدية؟ الجواب لا، لأن هذا ما دام دخل مكة قبل أشهر الحج وبقي فيها ثم حج حكمه حكم أهل مكة، لا فدية عليه.